ما رحلتي ما رحلتي، أدري إنك ما رحلتي، بس وينك يا الحبيبة؟ من عرفتك شدني يمك حنان، فاقدة يومي صغير، هذا دربي والمصير. ما رحلتي ما رحلتي، أدري إنك ما رحلتي، بس وينك؟